بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو الدرس الخامس في شرح نظم الحائية للإمام أبي بكر بن أبي داود قال رحمه الله تعالى وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح يشير الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت إلى مسألة عقدية مهمة إلى ركن من أركان الإيمان التي أجمع عليها المسلمون والتي جاء ذكرها في حديث جبريل المشهور وهو الإيمان بالقدر قال وبالقدر المقدور أيقن أيقن فعل أمر يعتقد اعتقادا جازما لا ريب فيه ولا شك فيه بالقدر مقدور بالقدر جار مجرور متعلق بقوله أيقن مقدور أي الذي قدره الباري سبحانه وتعالى فالله تعالى على كل شيء قدير من أسمائه القدير والمقتدر سبحانه وتعالى والقدر في اللغة يجوز فتح الدال منها ويجوز إسكانها القدر والقدر وفي اللغة القدر مصدر قدر يقدر مصدر قدر يقدر والقدير فعيل اسم مبالغة من أسماء الله تعالى القدير وكذلك المقتدر يدل على ماذا على المبالغة والقدر في اللغة معناه القضاء والحكم كذلك يطلق في اللغة على ماذا على مبلغ الشيء ونهايته على مبلغ الشيء ونهايته وأما في الاصطلاح فقد عرفه صاحب لوامع الأنوار البهية بقوله هو ما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد وأنه عز وجل قدر مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل وعلم سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقات معلومة عنده تعالى وعلى صفات مخصوصة فهي تقع على حسب ما قدرها طبعا هو في هذا التعريف قد ذكر مراتب القدر التي ستأتي معنا بإذن الله تعالى وهذه المسألة مسألة الإيمان بالقدر هي من المسائل المهمة التي حصل فيها نزاع بين أهل السنة والجماعة وبين طائفة من أهل البدع حتى وصل ببعضهم أن أنكر القدر جملة تفصيلا هؤلاء هم بلاة قدرية قد كفرهم السلف وبعضهم طبعا قد أنكر جملة أو قد أنكر بعض المراتب التي سنذكرها بإذن الله تعالى والقدر كما قلنا هو ركن من أركان الإيمان قد جاءت أدلة واضحة صريحة في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك قوله تعالى في سورة القمر إن كل شيء خلقناه بقدر إذن هذا عموم إن كل شيء لا يوجد استثناء خلقناه بقدر الله تعالى قد خلق كل شيء بقدر في هذا إثبات ماذا؟ إثبات القدر وقال سبحانه وتعالى أيضا وكان أمر الله قدرا مقدورا هذه أيضا آية واضحة صريحة في إثبات ماذا؟ في إثبات القدر وقال سبحانه وتعالى أيضا وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال سبحانه وتعالى ليقضي الله أمرا كان مفعولا إلى غير ذلك من الأدلة الواضحة الصريحة. وأما الأدلة من السنة فقد قلنا أن القدر ركن من أركان الإيمان. أركان الإيمان ستة، أركان الإيمان ستة جاء ذكرها في حديث جبريل المشهور. جاء فيه أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره، هذا هو الشاهد، تؤمن بالقدر خيره وشره، هذا دليل واضح صريح على أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. لذلك من كفر بهذا الركن فهو كافر بجميع الأركان، وهو كافر خارج عن ملة الإسلام. وكما قلنا أن العلماء قد كفروا من أنكر القدر جملة وتفصيلا، فواضح أن القدر من أن الإيمان بالقدر ركن في الإيمان. وجاء في الحديث الصحيح عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فهذا كذلك دليل واضح وصريح على إثبات القدر، أن الله تعالى يقدر الأشياء، أن الله تعالى يقدر الأشياء ويقدر سبحانه وتعالى كل شيء كما جاء في الآيات التي ذكرناها. وقد أجمع السلف الصالح، أجمع السلف مجمعون على إثبات القدر. وحديث جبريل رواه الإمام مسلم في أول صحيحه في كتاب الإيمان، يعني كان سبب ذكر الحديث أن يعني هناك من جاء إلى عبد الله بن عمر رجلان وهما يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن، حميد بن عبد الرحمن الحميري، وسأله يعني سأل ابن عمر على من ينكر القدر، يقول أن الأمر أنف أي مستأنف، يعني لم يعلم الله تعالى بذلك الشيء إلا بعد وقوعه ولم يكن بقدر. كان قد تكلم لذلك معبد الجهني، تكلم بذلك، فكان مما قاله ابن عمر أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم حدث بحديث جبريل عن أبيه عمر بن الخطاب. فقلنا إجماع من السلف، ونقل الإجماع غير واحد كعبد الغني المقدسي، كالنووي شرح مسلم وغيرهما من أهل العلم، إجماع نقلوا إجماع الصحابة وإجماع السلف على إثبات الإيمان بالقدر، على إثبات الإيمان بالقدر. وقلنا أن القدر له مراتب، أن الإيمان بالقدر له مراتب، وهي أربع مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. المرتبة الأولى العلم، الثانية الكتابة، الثالثة المشيئة، الرابعة الخلق. كل مرتبة من هذه المراتب لها أدلتها الشرعية، لها أدلتها الشرعية الواضحة الصريحة. المرتبة الأولى هي العلم، لا شك أن الله تعالى يعلم كل شيء، يعلم الغيب سبحانه وتعالى، ويعلم الماضي ويعلم المستقبل، يعلم سبحانه وتعالى حتى المستحيل، من أسماء الله تعالى العليم، وهو تعالى علام الغيوب، ومن صفة الباري سبحانه وتعالى العلم. فهذه مسألة إجماعية لا يشك فيها مسلم، أدلتها طبعا كثيرة، قوله تعالى عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وخلفهم. قال تعالى قل أيعلم ما في السماوات والأرض غيبا إلا الله، لا غير ذلك. قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هذا فيه دليل على إثبات علم الله تعالى بالمستحيل. وكذلك في السنة طبعا يعني أدلة كثيرة على إثبات صفة العلم وعلى إثبات اسم العليم باري سبحانه وتعالى في كثير من الأدعية، كما قلنا هي مسألة واضحة صريحة. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وهي أن الله تعالى قد كتب ما سبق به علمه من مقادير الخلائق، كتبها سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، كتبها سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. قال تعالى كل شيء أحصيناه في إمام مبين، كل شيء أحصيناه في إمام مبين، في قوله كذلك تعالى دليل على إثبات الكتابة. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قد كتب الله تعالى مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ماذا جاء في حديث رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال وعرشه على الماء. وطبعا الكتابة فيها أنواع، ولعله في شرح نظم آخر وفي شرح متن آخر نفصل أنواع الكتابة بإذن الله تعالى. المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فما من حركة ولا سكون ولا يعني ولا أضلال ولا هداية إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. قد أجمع السلف، أجمع المسلمون على إثبات ماذا؟ على إثبات هذه المرتبة، أجمعوا على ذلك. أدلتها واضحة صريحة، قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، قال سبحانه من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، وقال سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار. أثبت صفة المشيئة، مشيئة للباري سبحانه وتعالى، هذا أمر واضح صريح، ومشيئته شاملة نافذة سبحانه وتعالى، كما أن المخلوق له مشيئة تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن المخلوق له ماذا؟ له مشيئة وله إرادة، المخلوق له مشيئة وله إرادة. المرتبة الأخيرة وهي المرتبة الرابعة، مرتبة الخلق. الله تعالى طبعا خلق كل شيء، الله تعالى خالق كل شيء، قال سبحانه ألا له الخلق والأمر، فهو خلق الكائنات والمخلوقات، خلقها، خلق حركاتها، خلق سكناتها، خلق الأصوات، وخلق سبحانه وتعالى كل شيء، خلق الناس وخلق أفعالهم. فنقول أن الله تعالى هو خالق أفعال البشر، لا كما يقول بعض أهل البدع أن العبد يخلق فعله وأن العبد يخلق فعله. والأدلة طبعا على هذه المرتبة كثيرة، كما قلنا قوله تعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، لا له الخلق والأمر، الله خلقكم وما تعملون. وقد أخرج البخاري في كتابه خلق أفعال العباد عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يصنع كل صانع وصنعته، كل صانع وصنعته. في هذا طبعا إثبات مرتبة الخلق، في هذا الحديث طبعا إثبات مرتبة الخلق. طبعا الأدلة في هذا الباب كثيرة، ونحن اختصرنا طبعا هذه المسائل وهذه المراتب بذكر جملة طائفة من الأدلة الشرعية من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي للعبد أن يحتج بالقدر على المعاصي التي يفعلها، وذكر الله تعالى في كتابه أن هذا من فعل المشركين، فلك إرادة، لك مشيئة، تعرف الخير، تعرف طريق الخير وطريق الشر، وأنت لو خيرت بين طريقين في أمور الدنيا وفي المال وفي المباحات لاخترت الطريقة والسبيل الجيدة الحسنة. من باب أولى طبعا أن تختار في دينك الطريقة الصحيحة، الطريقة المستقيم. كذلك إذا ارتكبت عليك جناية بقتل أحد أقاربك أو بهتك عرضك بسرقة أموالك، لا ترضى أن يقول لك الفاعل هذا يعني قدر الله تعالى، يعني لا مجرد يعني أنه يحتج لك بماذا بالمعصية. طبعا هو كل شيء بقدر الله تعالى، هذا مما لا شك فيه، لكن يعني الناس تقول هذا بقدر الله، يعني من باب ماذا؟ من باب الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية، كأنه يسوغ ماذا فعل المعصية. هذا لا شك ماذا أنه باطل ولا يصح شرعا ولا عقلا. قال فإنه، هذا إشارة إلى القدر، إلى القدر، فإنه لها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسمه إن، فإنه دعامة عقد الدين، أي ركيزة وركن أساسي، دعامة وعماد البيت، يعني ركيزة، هذا ركن كما قلنا في العقيدة وفي الإيمان وفي الدين كما جاء في حديث جبريل. والدين أفيح، أي الدين ماذا؟ أفيح بمعنى واسع، أفيح في اللغة بمعنى ماذا؟ بمعنى واسع. ثم قال رحمه الله تعالى ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح. انتقل رحمه الله تعالى إلى ذكر جملة من المسائل العقدية المرتبطة بالإيمان باليوم الآخر، فإن طبعا من أركان الإيمان أن نؤمن بالبعث وأن نؤمن بالموت وأن نؤمن بكل ما يقع للعبد في يوم القيامة في اليوم الآخر. هذا كما ذكرناه في حديث جبريل، كما تقدم معنا في حديث جبريل. هنا طبعا يشير بماذا؟ بعكس الأمر. هنا ماذا ينهانا الناظم؟ ينهانا عن إنكار جملة من الأمور، والنهي عن الإنكار يعني ماذا؟ أمر بماذا؟ أمر بالاعتقاد. طبعا قلنا سابقا أن ما يخالف الاعتقاد الصحيح إما الإنكار والجحود أو الشك. طبعا هنا قوله ولا تنكرن، يقصد بذلك يعني يجب عليك أن تؤمن بما يعني ذكره لنا. ولا تنكرن، نون هذه نون التوكيد الثقيلة، والفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة فإنه يبنى على الفتح. هذا قول الجمهور طبعا، هذا قول الجمهور. ولا تنكرن، جهلا، هذا مفعول لأجله، صوب جهلا مفعول لأجله، لأجل جهلك. تنكرن جهلا نكيرا، هذا مفعول به، يعني لا تجحد نكيرا ومنكرا، نكير ومنكر، منكر ونكير، هذان اسمان لملكين، ملكين وهما الموكلان بسؤال العبد في قبره. هو يشير هنا طبعا إلى عدم جواز إنكار الملكين، ومن باب أولى طبعا عدم يشير إلى عدم جواز إنكار سؤال القبر، يشير إلى عدم جواز أيضا إنكار سؤال القبر. كما قلنا منكر ونكير اسمان لملكين، وقد جاء ذكرهما في حديث رواه الإمام بن أبي عاصم في السنة، حديث طبعا عن أبي هريرة، فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر والآخر نكير. وطبعا ذكر بقية الحديث. إذن شاهد قوله: يقال لأحدهما منكر والآخر نكير. وأما إثبات سؤال الملكين بصفة عامة في القبر بعد الموت، فهذه من المسائل المجمع عليها بين أهل السنة والجماعة، ولا ينكرها إلا ضال زائف، ولا ينكرها إلا ضال زائف، بل حتى في كتاب الله تعالى جاء الدليل على هذا الأمر. قال سبحانه وتعالى في سورة الرعد: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالمراد بالتثبيت هنا هو سؤال الملكين، وهذا جاء مفسر عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم عن براء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، قال: نزلت في عذاب القبر، فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله، نبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فذلك قوله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن هذا تفسير من المعصوم صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية المراد بها، أن المراد بهذه الآية هو سؤال الملكين. هذا التفسير لا ينبغي أن نجادله فيه، بل لو جاء هذا التفسير عن صحابي لقلنا به، لأن هذا مما لا اجتهاد فيه، وكلام الصحابي فيما لا رأي فيه ولا اجتهاد فيه هو طبعا يحتج به، لأن الصحابي لا يجتهد في المسائل، لأن الصحابة ويجتهدون في المسائل الغيبية. وأما في السنة فقد جاءت أحاديث يعني كثيرة في ماذا؟ في بيان سؤال القبر، من ذلك حديث البخاري حديث أنس بن مالك، في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه لا يسمع قرع نعاله. قال: فأتيه ملكان فيقعدانه، فيأتيه ملكان فيقعدان فيقولان له: هذا الميت ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال بعد ذلك في الحديث: أما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقول: لا دريت ولا تليت. الحديث جاء ويضرب بمطارقة من حديد ضربة، والله المستعان. وكذلك جاء في حديث البراء بن عازب، وهو حديث طويل رواه الإمام أحمد في مسنده، جاء فيه يعني تفصيل ماذا السؤال، وتفصيل يعني ما يأتي في سؤال الملكين، في حديث أن الروح تعاد إلى جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له، هذا المسلم هذا المؤمن، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيك؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فأمنت به وصدقت. أما الكافر المنافق فيقولان له بعد أن تعاد روحه إلى جسده ويجلسانه الملكان يقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. يقولان له ما دينك؟ يقول ها ها لا أدري. يقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول ها ها لا أدري. إلى آخر الحديث، هو حديث طويل موجود في مسند الإمام أحمد، وقد نقل الإمام أبو بكر بن مجاهد الإجماع على ماذا؟ على إثبات السؤال، إثبات عذاب القبر، وإثبات سؤال الملكين، وأن هذا بإجماع أهل السنة والجماعة. سيأتي الكلام بإذن الله تعالى على عذاب القبر، سيأتي الكلام بإذن الله تعالى على عذاب القبر. إذن لا يجوز لنا أن نكذب بسؤال الملكين، منكر ونكير، هذا ثابت بنص الكتاب والسنة والإجماع. قال ولا الحوض والميزان. ولا الحوض هذا معطوف على نكير، ولا الحوض أي ولا تنكرن الحوض، ولا تنكرن أيضا ماذا؟ ولا تنكرن الحوض. هذه كذلك من المسائل العقدية المرتبطة بماذا؟ بالإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان بالحوض الذي أعطاه الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي يشرب منه المؤمنون الموحدون شربة لا يظمأون بعدها أبدا. والأحاديث في إثبات الحوض كثيرة، وهي أحاديث متواترة، وهي أحاديث متواترة كما ذكر القاضي عياض وغيره من العلماء، هي أحاديث متواترة. فالإيمان بالحوض ثابت بأحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواها كثير من الصحابة، وجاء في تفصيل الحوض وفي صفة الحوض كثير من الأحاديث، جاء في ذلك كثير من الأحاديث، ذلك حديث عبد الله بن مسعود عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطكم على الحوض، أنا فرطكم أي متقدمكم، هذا هو المقصود. فالفرط هو الذي يتقدم، تقدم الوارد ليصلح لهم الحياض والدلاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سابقنا إلى هذا الحوض الذي أعطاه الله تعالى له. وكما قلنا جاء في صفة هذا الحوض كثير من الأحاديث، كثير من الأحاديث، يعني في هذه الأحاديث نثبت بها أصل الحوض ونثبت بها ما جاء طبعا من صفات، من ذلك حديث أنس بن مالك، ذلك حديث أنس بن مالك عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. انظر هذا يعني وصف، يعني ماذا؟ وصف يعني للحوض، فيه مثلا الأباريق هذه كعدد نجوم السماء. انظر يعني إلى فضل الله تعالى وإلى عظيم نعمة الله سبحانه وتعالى. ذلك حديث آخر، حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر. انظر هذا، انظر يعني إلى سعة هذا الحوض، حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن، في حديث آخر أبيض من الورق من الفضة، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك. سبحان الله، ريحه أطيب، يعني ريح هذا الماء أطيب ماذا؟ من المسك. هذا على الحقيقة، يعني هذا على الحقيقة. وكيزانه كنجوم السماء، يعني الأباريق، من شرب منه، شرب من هذا فلا يضمأ أبدا. فأحاديث في ذلك طبعا كثيرة، يعني حديث رواه أحمد عن ابن عمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضي كما بين عدن وعمان أبرد من الثلج وأحلى من العسل، هذا في طعم، هذا وصف لطعم الماء، وأطيب ريحا من المسك. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم الإجماع على إثبات الحوض، إجماع على إثبات الحوض، ولا ينكر الحوض إلا ضال زائغ. ومن هؤلاء الذين ذكروا الإجماع الأشعري. الأشعري ذكر الإجماع أجمع أهل السنة على إثبات الحوض. قال والميزان، أي ولا تنكرن أيضا الميزان إنك تنصح. من المسائل التي نص عليها العلماء في كتب المعتقد الإيمان بالميزان. وهذه المسألة قد نازع فيها بعض المعتزلة وبعض أهل البدع فأنكروا الميزان حقيقي، فأنكروا يعني الميزان، وقالوا الميزان هو ماذا؟ هو العدل. نحن نقول نثبت العدل للبارئ سبحانه وتعالى، وأنه يعدل بين عباده في الآخرة كما هو معلوم، ونثبت الميزان، نثبت هذا الميزان حقيقة كما أثبته الله تعالى، كما أثبته البارئ سبحانه وتعالى، وكما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم، كما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم. الأدلة طبعا الكتاب، قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، في هذا إثبات ماذا؟ إثبات الميزان، إثبات الميزان. كذلك الدليل على إثبات الميزان من الكتاب قوله تعالى والوزن يومئذ الحق، والوزن يومئذ الحق، كذلك قوله تعالى فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضي، ومن خفت موازينه إلى آخر الآية. ففي هذا إثبات من الباري سبحانه وتعالى للميزان يوم القيامة، فتوزن الأعمال. وسنأتي طبعا إلى بيان الخلاف في الموزون، إلى بيان الخلاف في الموزون. وأما الأدلة على الميزان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، فهذا هو الشاهد، ثقيلتان في ماذا؟ ثقيلتان في الميزان. وجاء في الحديث الصحيح عند الإمام مسلم عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ، الحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان. والأحاديث كما ذكر غير واحد من أهل العلم حديث متواترة، حديث متواترة في إثبات الميزان، حديث متواترة في إثبات الميزان. كذلك أجمع أهل العلم، أجمع أهل السنة والجماعة على ماذا؟ على الميزان. ونقل الإجماع ابن حجر في فتح الباري عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق الزجاج، ذكر إجماع أهل السنة والجماعة، ذكر إجماع أهل السنة والجماعة أن هذا الميزان له لسان وكفتان، أن هذا الميزان له لسان وكفتان. وغيرهم من أهل العلم طبعا نقلوا هذا الإجماع. هناك بعض المسائل التي اختلف فيها أهل العلم نذكرها باختصار، يعني في مسائل فرعية تدخل في باب الميزان، مسألة تعدد الموازين قد قال بذلك بعض أهل العلم كالحسن البصري الإمام محمد الأمين الشنقيطي، وذهب آخرون من أهل العلم كابن حجر إلى أنه ميزان واحد، إلى أنه ميزان واحد. طبعا الذين قالوا بذلك بتعدد استدلوا بظاهر قوله تعالى نضع الموازين القسط يوم القيامة. ومما اختلف فيه كذلك أهل العلم الموزون، اختلف أهل العلم في الذي يوزن، ما هو الموزون؟ طبعا منهم الذي قال أن الذي يوزن هي الأعمال، الأعمال نفسها توزن، منهم من قال أن العامل هو الذي يوزن، ومنهم من قال أن صحائف الأعمال هي التي توزن. والظاهر والله تعالى أعلم أن هذه كلها توزن، أن كل ما ذكرناه قد جاء النص في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إثبات وزن هذه الأمور، كحديث البطاقة على سبيل المثال في إثبات ماذا؟ إثبات يعني هذا وزن البطاقة، بطاقة لا إله إلا الله، يعني صحيفة، بطاقة فيها لا إله إلا الله. كذلك إثبات وزن العمل، حديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان الذي مر معنا، وما جاء أيضا في وزن العامل، ما جاء في وزن حديث أبي هريرة عند الإمام البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، قال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزن. فالراجح أن العمل يوزن، وأن العامل يوزن، وأن الصحائف توزن، وهذا الذي رجحه الشيخ الإمام حافظ الحكمي في معارج القبول، وشرحه على سلمي الوصول. قال الناظم رحمه الله تعالى: ولا الحوض والميزان إنك تنصح، يعني ولا شك أنه ينصح المسلم أو ينصح السني بأن لا ينكر هذه الأمور، فهي أمور ثابتة واضحة صريحة في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. وقل أيها المسلم يخرج الله العظيم، طبعا في هذين البيتين يشير الناظم إلى مسألة مهمة، وهي إثبات خروج جملة من الموحدين من نار جهنم، وهذه مسألة كذلك أثبتها أهل السنة والجماعة وأنكرها طائفة من أهل البدع، فإن الخوارج والمعتزلة لا يقرون بوجود من يخرج من نار جهنم برحمة الله تعالى وبشفاعة الأنبياء وبشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبشفاعة المؤمنين، لأن عند الخوارج من يفعل المعاصي ومات ولم يتب منها طبعا يكون بذلك كافرا، وبالتالي إذا دخل إلى النار فهو مخلد فيها. وعند المعتزلة هو طبعا منزل بين المنزلتين في الدنيا، لكنه في الآخر حكمه كحكم الكافرين، لا يخرج من نار جهنم. هذا لا شك أنه جهل منهم أو إنكار منهم للنصوص الواضحة والصريحة في إثبات الشفاعة وفي إثبات خروج جملة من المؤمنين من المسلمين العصاة من نار جهنم، سنبين ذلك بالأدلة بإذن الله تعالى. قال: وقل أيها المسلم، وقل يخرج الله العظيم بفضل، هذا مقول القول، يخرج الله العظيم، يخرج فاعل الله العظيم، هذا نعت لاسم الجلالة، والعظيم من أسماء الباري سبحانه وتعالى، والعظم من صفاته سبحانه وتعالى. يخرج الله العظيم بفضله، الجار المجرور متعلق بقوله يخرج، يخرج الله العظيم بفضله من النار، الجار المجرور متعلق بقوله يخرج، يخرج الله العظيم من النار بفضله، يعني أن الباري سبحانه وتعالى يتفضل وينعم على عباده بهذا الأمر، وتعالى يتفضل على العصاة بهذا الأمر، يعني الذين طبعا عقيدة أهل السنة والجماعة في من يموت على الذنوب وعلى المعاصي دون الكفر، طبعا هذا يترك لمشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وستأتي معنا إن شاء الله تعالى هذه المسألة بعد تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن شاء الله تعالى عذبه أدخله النار فهذا لا يخلد في نار جهنم، لا يخلد في نار جهنم لأنه موحد. فالموحد المؤمن المسلم لا يخلد في نار جهنم إذا دخلها، بل يخرج بشفاعة الله، بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبشفاعة الملائكة، وبشفاعة الصالحين، أو برحمة الباري سبحانه وتعالى. فالله تعالى له عتقاء، هؤلاء يطلق عليهم عتقاء الرحمن، يخرجهم الله تعالى بفضله، يخرجهم الباري سبحانه وتعالى بفضله وبمنه بكرمه سبحانه وتعالى، فهو الرحيم بعباده المؤمنين. قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار، يعني من نار جهنم، من هؤلاء ناس دخلوا إلى النار سيخرجون منها، وسيأتي معنا الأدلة. أجسادا، أجسادا هذا مفعول، هذا مفعول به، يعني يخرج الله العظيم أجسادا من النار، يخرجهم ماذا من النار؟ أجسادا من الفحم، أجسادا من الفحم، هذا نعت للأجساد، جر المجرور متعلق بمحذوف هو نعت للأجساد. أجساد تطرحوا على النهر، تطرحوا على النهر. هذا النهر يسمى بماء الحياة، نهر يسمى بماء الحياة. في الفردوس، الفردوس قلنا أنه وسط الجنة وأعلى الجنة، تحيا بماء هذه الأجساد، تحيا بمائه، بماء هذا النهر الذين يطرحون فيه، تحيا بمائه بعد يعني أن صارت حمما وأصبحت فحما، أجسادا من الفحم. قال كحب حميل السيل إذ جاء يطفح، حب حميل السيل، السيل لما يأتي ويأتي معه بطين وغيره، يعني إذا ألقيت فيه الحبة استقرت في وسط هذا المجرى تنبت، تنبت في يوم وليلة. يعني هذا في تشبيه كما ذكر السندي، تشبيه يعني في سرعة ماذا؟ عود أبدانهم وأجسامهم بعد إحراق النار لها، بعد إحراق النار لها، وذكر هذا السندي. إذ جاء يطفح بمعنى يرتفع، يعني ارتفاع الحب الذي نبت في مجرى السيل، ارتفاع الحب الذي نبت في مجرى السيل. فقلنا أن هذا فيه إثبات خروج أناس من النار، من العصاة، برحمة الباري سبحانه وتعالى، ولهم عتقاء الرحمن. وجاء ذكر هذا في الحديث الطويل، حديث ابن سعيد الخدري عند البخاري، بعد من ذكر الله تعالى شفاعة النبيين والملائكة وغيرهم، جاء في الحديث أن الله تعالى، جاء في الحديث أن الله تعالى يقول بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة. طبعا ما ذكره طبعا الناظم، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. قال صلى الله عليه وسلم قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجر. ففي الأخير طبعا قال فيدخلون الجنة، فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فوشاهد يقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة، ولا دخلوا الجنة، دخلوا الجنة. لماذا الخوارج يمنعون رحمة الله تعالى؟ طبعا هو هذا الإنكار بناء على معتقدهم الفاسد، وهو تكفير ماذا؟ وهو تكفير أصحاب الذنوب والمعاصي، تكفير أصحاب الذنوب والمعاصي. نحن نصدق بهذا، نصدق بالشفاعة وبجميع أنواع الشفاعات الثابتة، بجميع أنواع الشفاعات الثابتة. قال الناظم وإن رسول الله للخلق شافع، قل في عذاب القبر حق موضح، وإن رسول الله كذلك يبين مسألة الشفاعة، يبين مسألة الشفاعة، يبين شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الخلق، وإن رسول الله إن بالتأكيد كما قال ناظم الأجر الرومي أكد بإن أن نشبه بكأن وإن رسول الله رسول الله رسول مضاف اسم الجلالة مضاف إليه اسم إن اسم إن منصوب شافع خبر إن للخلق جار ومجرور متعلق بقوله شافع جار ومجرور متعلق بقوله شافع وإن رسول الله للخلق شافع شافع للخلق الخلق طبعا مصدر بمعنى المخلوقات وتحديدا يشفع في المؤمنين صلى الله عليه وسلم ألا يشفع الله تعالى في الكافرين عنده شفاعة في عمه أبي طالب الكافر هو تخفيف العذاب لكن لا يدخل الجنة كافر لا يدخل الجنة كافر هذا بإجماع المسلمين رسول الله تعالى شفاعته للمؤمنين وللموحدين طبعا ذكر أهل العلم جملة من أنواع الشفاعات أنه يشفع مثلا في يشفع صلى الله عليه وسلم في عصاة الموحدين هذه هي التي أنكرها طبعا الخوارج والمعتزلة يعني أناس دخلوا النار وخرجوا منها يشفع لهم فيخرجون من النار هناك شفاعة قد أثبتها أهل البدع هي الشفاعة في الموقف هي الشفاعة في الموقف قد ذكر ابن أبي العز الحنفي أن هذه شفاعة يعني أقر بها أهل البدع أما الشفاعة بالخروج من النار فهذه أنكرها المعتزلة وأنكرها الخوارج أنكرها الخوارج طبعا الأدلة في إثبات يعني الشفاعة في أهل الكبائر في العصاة هي أدلة طبعا كثيرة نذكر جملة منها فمن كتاب الله تعالى قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما تنفعهم شفاعة الشافعين استدل العلماء بهذه الآية على إثبات الشفاعة فمنطوق هذه الآية أن الكافر لا تنفعهم الشفاعة ومفهومها أن الشفاعة تنفع الموحدين وطبعا الشفاعة التي ذكرناها لا تكون إلا بعد إذن الباري سبحانه وتعالى ولا تكون إلا بعد أن يأذن الله تعالى هذا الشرط الأول إذن ولا بد أن يرضى الله تعالى أن يرضى الله تعالى عن الشافع والمشفوع الشافع يرضى الباري سبحانه وتعالى عن الشافع يعني طبعا يشفع الأنبياء ويشفع الصالحون ويشفع والملائكة أيضا تشفع وكذلك يرضى كذلك عن المشفوع عن المشفوع له الله تعالى لا يرضى الشفاعة في الكفار والمنافقين وغيرهم طبعا الذين ليسوا على الإسلام أما العصاة فهؤلاء طبعا تشملهم الشفاعة فقلنا قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين هذا دليل مفهوم المخالفة طبعا دليل الرضا قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ومما يدل طبعا على الإذن قوله تعالى كما ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله ويرضى وأما الأحاديث الدالة على إثبات الشفاعة فهي أحاديث كثيرة صحيحة متواترة منها الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن أنس وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يخر ساجدا فيقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فيقول صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه قال حبة من خردل من إيمان فأخرجه فيقول صلى الله عليه وسلم فأنطلق فأفعل ثم أعود إلى ربي وهكذا طبعا يخر النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى قال له ارفع رأسك وقل يسمع واسأل تعطى فجاء في بعض الأحاديث يعني لا يبقى إلا من حبسه القرآن، لا يبقى إلا من حبسه القرآن، وهم الذين أوجب الله تعالى يعني لهم الخلود في النار، يعني هؤلاء هم الكفار، الكفار والمنافقون والمرتدون الذين لا يخرجون طبعا من نار جهنم، فهؤلاء حبسهم القرآن، فهؤلاء حبسهم القرآن. وكذلك أيضا جاء في الحديث الصحيح عند الإمام مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. وكذلك الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في سننه في جامعه حديث صحيح عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقلنا أن الشفاعة هي للمسلمين ولا تكون الشفاعة يعني لا تشمل الكافرين، الشفاعة لا تشمل الكفار. وقد أجمع أهل العلم والسلف الصالح على إثبات الشفاعة، أجمعوا على ذلك، وقد نقل الإجماع جمع من الأئمة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر ذلك في مجموع الفتاوى، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر ذلك في مجموع الفتاوى. قال الناظم: وقل في عذاب القبر حق موضح، قل أيها المسلم السني في عذاب القبر، جار ومجرور متعلق بقوله قل، حق موضح، هذا هو مقول القول وهذا هو مقول القول. في هذا يذكر المصنف مسألة عقدية مهمة قد نازع فيها بعض أهل البدع كالمعتزلة، وهي مسألة عذاب القبر. فعذاب القبر والنعيم في القبر هذه مسائل ثابتة ومجمع عليها ولا خلاف فيها بين السلف الصالح، وكعادة أهل البدع في مخالفة نصوص الوحيين في التحريف في التغيير والتبديل في دين الله تعالى، والله المستعان. فعذاب القبر حق ثابت. قلنا طبعا ذكرنا أن بعد الموت يعني في القبر يسأل يعني العابد المؤمن والكافر من الملكين، وهذا قد بينا. كذلك نؤمن بماذا؟ نؤمن بعذاب القبر، ونؤمن كذلك بنعيم القبر. الكافر طبعا يعذب في قبره، يعذب الكافر في قبره، والمسلم والمؤمن المؤمن ينعم فيه، ينعم في قبره، ينعم في قبره، يعني يعرض عليه مقعده من الجنة يراه كل يوم. والكافر كما قلنا يعذب يعني عذابا شديدا في قبره. وبهذا قد جاءت النصوص الشرعية، بهذا قد جاءت النصوص الشرعية في القرآن، أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله سبحانه وتعالى عن آل فرعون، قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني هذا قبل يوم القيامة، إنه قال بعد ذلك: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هذا دليل على ماذا؟ على ثبوت عذاب قبل ماذا؟ قبل النار، وهو ماذا؟ وهو الذي في القبر. لذلك استدل بهذا أهل السنة والجماعة على إثبات عذاب القبر من القرآن، وذكر هذا القرطبي، وذكر هذا القرطبي. كذلك طبعا ما ذكرناه في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت جاء في رواية عند الإمام البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت في عذاب القبر، نزلت في عذاب القبر. ولا شك أن في سؤال الملكين يعني بالنسبة للكافر عذاب، في ذلك عذاب، وهذا جاء في حديث البراء بن عازب الطويل الذي قرأنا منه، قرأنا شيئا منه في مسألة السؤال، فيه ماذا؟ فيه ذكر، فيه ذكر عذاب الكفار والمنافقين في القبر. كذلك مما يدل على إثبات عذاب القبر الحديث الصحيح الذي رواه البخاري، هي أن يهودية قالت لعائشة رضي الله عنها أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال نعم عذاب القبر، فقالت عائشة بعد ذلك فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة إلا تعوذ من عذاب القبر، تعوذ من عذاب القبر، يعني يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر. ومعلوم أن يعني من سنن الصلاة قبل السلام أن يتعوذ العبد من جملة من الأمور، ومن ذلك يعني الاستعاذة والتعوذ من عذاب القبر. كذلك طبعا مما يدل على إثبات عذاب القبر الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس في أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان كبيرا، أحدهما كان لا يستنزه من البول وأما الثاني كان يمشي بالنميمة، والحديث صحيح، والأحاديث طبعا كثيرة وهي متواترة، حديث متواترة، وقد أجمع أهل العلم والسلف الصالح أهل السنة والجماعة على إثبات عذاب القبر، على إثبات عذاب القبر، وممن نقل الإجماع على ذلك الأشعري، نقل الأشعري في الإبانة الإجماع على ذلك وقال هذا إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إجماع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة كما قدمنا بخلاف أهل البدع في هذه المسائل التي أجمع عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ونقف بإذن الله تعالى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.